لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية في الحديث في مراه الإمام أحمد عن واردة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آية تكلمنا عن مكانة هذا الشهر وعن مقام هذا الشهر وعن قيمة هذا الشهر وثمرته وأثره على أهل الإيمان، تكلمنا عن رمضان ترغيبا في صيامه وقيامه، تكلمنا عن رمضان ترهيبا عن الإهمال في طاعة الله فيه. الآية شاهد ودليل يحدثنا عن رمضان وما يجب علينا فيه من الاجتهاد، فمدحت رمضان بصفة لا ينبغي أن نغفل عنها. مدحت الآية رمضان بأنه شرف وعظم وكرم بنزول القرآن فيه، ولما نزل القرآن فيه كانت مكانته بين الشهور، لكن الذي يتأمل الآية يجد أنها حين تكلمت عن القرآن تكلمت بأسلوب أوضح وأوسع وأشمل عن كلامها عن شهر رمضان. فإذا كان رمضان وصف بأنه أنزل فيه القرآن، فقد وصف القرآن أنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا من جلال القرآن وحكمة الرحيم الرحمن الحكيم المتعال يحدثنا عن رمضان وفي نفس الوقت يحدثنا عن القرآن، فنفهم من الآية أن رمضان شرف وعظم بنزول القرآن فيه، وأنه كرم بنزول القرآن فيه كما كرمت أمة محمد بصيام نهاره وقيام ليله، وفي نفس الوقت تكلمنا الآية عن القرآن الكريم. ماذا قالت عن القرآن؟ قالت كلاما فيه بيان هو منتهى البيان، ولماذا لا يكون كذلك؟ وهو كلام الرحيم الرحمن. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقول هدى للناس، هذه واحدة تحتاج منا إلى دراسة وفحص وتأمل. وبينات من الهدى والفرقان تحتاج منا إلى دراسة وفحص وتأمل. إذن هما جناحان، القرآن هدى للناس والقرآن بينات من الهدى والفرقان. وإن كان القرآن لم ينفرد بكونه هدى، لكنه انفرد بكونه بينات من الهدى والفرقان. أقول لحضراتكم، لم ينفرد القرآن بكونه هدى، فقد نزل الهدى على كل أنبياء الله ورسله. فصحف إبراهيم فيها هدى، وصحف موسى وتوراته فيها هدى، وإنجيل عيسى فيه هدى، وزابور داود فيه هدى، وما من نبي إلا نزلت عليه آيات فيها هدى للناس. وهذا عهد الله، وهذا وعد الله، وتلك حكمة الله، وتلك رحمة الله، أن الناس يحتاجون في كل جيل من أجيالهم إلى من يبين لهم طريق الهدى حتى يسيروا في هذه الحياة على بينة من أمرهم، ناجحين، موفقين، سعداء، ممكنين في أرض الله. أقول لحضراتكم، حكمة الله ورحمة الله اقتضت أنه ما من أمة ولا من جيل إلا أنه يحتاج من يبين له طريق الهدى، وبالتالي يبين له طريق التمكين والسعادة على الأرض. لكن الناس هم الذين يختارون، فمن اختار الهدى والسعادة فذاك الذي ينجو وينجح، ومن اختار الأخرى فذاك الذي هلك وأهلك. ألم يقل ربنا في اللحظة الأولى التي أهبط فيها آدم إلى الأرض ومعه حواء، قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا عهد الله، وتلك حكمة الله، وتلك رحمة الله. يخاطب آدم وحواء ويخاطب ذرية آدم من خلاله أنه ما من جيل إلا ويحتاج إلى بيان لطريق السعادة. الله يرسل رسله وينزل كتبه ويبين فيه طريق الخير والسعادة للناس، فمن اتبع الهدى فهو السعيد، فهو الممكن، فهو الناجي، ومن ضل عن ذلك فهو الذي يشقى ويتعس ويضل ويتيه في الطريق. جاءت الأنبياء كلها بذلك، جاءت الأنبياء كلهم جاءوا بالهدى، أما محمد جاء بالبينات من الهدى والفرقان. هذا كتابكم، هذا كتابكم يا أمة محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نعم هدى للناس، والتوراة هدى، والإنجيل هدى، والزبور هدى، وصحف موسى وصحف إبراهيم كلها هدى. أما القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وبينات من الهدى والفرقان. ما معنى هذا؟ إن الأجيال التي تأتي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأجيال التي تأتي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بيانات تفصيلية توضح لها طريق الخير والسعادة في مجال العقيدة، في مجال العبادة، في مجال المعاملات، في مجال الأخلاق. تحتاج الأجيال والأمم إلى بيانات تفصيلية حتى لا يبقى عذر لمعتذر. علم ربنا أن عقول البشر قاصرة من أن ترسم طريق الخير والسعادة. علم ربنا أن عقول البشر ستتجدد لها قضايا وأمور تحدث لها لم تكن في الأمم السابقة، فجاء القرآن بيانا كاملا شافيا من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فصلت تفصيلا لا يرفضه عاقل، فصلت تفصيلا لا غنى لأحد عنه عالما كان أم جاهلا. القرآن جاء ومعه مقومات خلوده، القرآن جاء ومعه مقومات بقائه، القرآن جاء ومعه مقومات صلاحيته لكل زمان ومكان. القرآن، القرآن يا أمة القرآن، وأنتم في شهر القرآن، تنبهوا معي، تنبهوا معي. القرآن جاء وفيه مقومات بقائه وخلوده ومقومات صلاحيته لكل الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. جاء بكل المقومات التي تحتاج إليها البشرية تفصيلا لا يرفضه عاقل أبدا. في مجال العقيدة يكلم الناس عن رب الأرض والسماء فينبه قلوبهم أنهم خالقا رازقا ينبغي أن يوحد ولا ينبغي أن يعبد غيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف تنصرفون بعقولكم إلى غير الله؟ كيف تنصرف عقولكم إلى فهم غير هذه الحقيقة؟ كيف تنصرف العقول فلا تفهم هذه الحقيقة وهذا الحق الذي جاء به القرآن؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف تنصرف عقولكم عن فهم هذه الحقيقة؟ القرآن يخاطب البشر بخطاب لا ينكره عاقل ولا يجحده إلا فاجر. القرآن الذي جاء من لدن حكيم خبير جاء أيضا كما بينت آيات سورة المائدة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن تفاصيله جاء مجمعا كاملا لكل الرسالات السابقة، جاء الكتاب جامعا لكل خبرات الأنبياء ولكل خبرات الأمم. جاء القرآن يعرض على أمة محمد خبرات سابقة مضت خلال آلاف السنين، ربما عشرات الآلاف. القرآن جمع خبرات الأمم وعرضها على أمة محمد لكي تنظر أمة محمد ماذا فعل نوح مع قومه، وماذا فعل رب الأرض السماء مع قوم نوح حين تجبروا ومضوا ولم يقبلوا دعوة الحق، وما آمن معه إلا قليل. أغرقهم ربنا وأهلكهم لأنهم رفضوا حكمة السماء ورفضوا رحمة السماء ورفضوا هداية السماء. يعرض القرآن خبرات الأمم، فجاء مجمعا لكل الخبرات في مجال التعليم وفي مجال التربية وفي مجال التوجيه. جاء القرآن جامعا لأنه سيكون الكتاب الخالد الذي يبقى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. أقول القرآن جاء وحمل مقومات بقائه وخلوده، فهو لا ينضب أبدا على مدى الأيام والسنين، ولا يخلق أبدا، لا يقدم، لا تمل قراءته، ولا يشبع منه العلماء ولا تستطيع العقول أن تحصي ما جاء فيه من علم الأرض والسماء. كتابنا الخالد جاء بمقومات تجعل فيه الصلاحية إلى أن تقوم الساعة، جاء بما يهذب النفوس، جاء بما يؤكد العقيدة الراسخة في توحيد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من ينكر ذلك؟ من الذي يدعي أنه خلق الأرض والسماء؟ من الذي يدعي أنه ينزل الماء من السماء فتنبت الأرض؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. يقرأها العالم فيعلم دور الماء في تحويل الغذاء في تربة الأرض إلى عصارة يمتصها النبات، ثم يمتصها النبات فيتكون الخضرة وتتكون الأزهار وتتكون الثمار. هذا فهم العلماء. أما عامة الناس يعلمون أن الماء ينزل فتنبت الأرض وتهتز وتربو ويخرج نبات أخضر له زهر وله ثمر. من ينكر ذلك؟ الأمي يرى ذلك واقعا محققا فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعالم يشهد ذلك فيستنبط منه علوما، يعرف كيف يفعل الماء مع التربة فيذيب عناصرها وغذائها ثم يحولها إلى عصارة يمتصها النبات، والنبات ليس فيه عقل، يمتصها النبات فتصعد فتذهب إلى الأوراق فتتغذى فتخضر فتنتج الزهور فتنتج الثمار فيستفيد الناس. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود مختلف ألوانها كذلك وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من ينكر هذه الحقائق؟ الله يعلنها ويقول أنا الذي أنزل الماء وأنا الذي أخرج الثمرات وأنا الذي خرجت الدواب والحشرات والناس كلها. من الذي يدعي ذلك؟ لم يدعي ذلك أحد. إذن هو إله واحد. إذا قال القرآن في مجال الأخلاق، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله رب الأرض والسماء يشرع في مجال الأخلاق تشريعا وقائيا لو اتبعه أهل الأرض ما وجدت فاحشة ولا قذارة ولا حقارة ولا الكلمة التي أكرهها رددوها منذ 3 سنوات قالوها الفجار. والله ما أحسنت الظن فيهم. منذ 3 سنوات قالوا ثورة نظيفة ليس فيها تحرش. سبحان الله. والله كرروها مرات وما رأيت في كلامهم هذا إلا الخبث والقبح، كأنهم يقولون للناس لماذا كانت هذه الهوجاء ولا أسميها ثورة، هذه الهوجاء لماذا خلت من التحرش؟ كأنهم يقولون للناس أين أنتم والتحرش؟ لماذا لا تتحرشون؟ قالوها كرروها وارجعوا إلى ما قالوه وسجلوه. قالوا ثورة نظيفة ليس فيها تحرش. نحن نقول الثورة النظيفة هي ثورة الإسلام، جاءت على الباطل وجاءت على المنكر وجاءت على الفاحشة وجاءت على الخمر وجاءت على الزنا وجاءت على الربا، فتركت أرضا بيضاء ونفوسا نقية وقلوبا تقية تربت على يد النبي محمد. أليس هذا هو الإسلام؟ الإسلام يقول بالوقاية خير من العلاج، غض البصر لا تتحرك نفسك إلا شهوة، لا تتبرجي أيتها المرأة حتى لا تكوني مسارا للفتنة، إذا كان غض البصر من الرجال والنساء، وإذا كانت الحشمة في النساء على الأرض، من أين تأتي الفاحشة؟ هذا منهج الإسلام، من الذي ينكر ذلك؟ من الذي ينكر ما حرمه الإسلام من الربا؟ وتأتي جامعات فرنسا 12 جامعة لتدرس نظام الاقتصاد الإسلامي الذي ليس فيه الربا، الآن يدرسون الاقتصاد الإسلامي لأنه ثبت عندهم أن الربا هلاك وضياع للاقتصاد والاجتماع والعقول والنفوس. أليس هذا هو الإسلام؟ ذلك هو القرآن، وهذا سر خلوده. أما في مجال المعاملات، إذا قال رب الأرض والسماء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، من الذي يكره العدل؟ أي أمة تكره العدل في مجتمعاتها؟ من الذي لا يرضى بالإحسان؟ من الذي لا يريد أن يكون هناك إيتاء لذي القربى وصلة وتكافل وتكامل؟ القرآن يقولها فتقتنع العقول شاءت أم أبت، القرآن يقولها فتقبله القلوب، القرآن يقولها فتخشع له النفوس. كل النفوس تحب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل النفوس في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا خاطبهم القرآن قالوا هذا كلام رب يملك الأرض والسماء، هذا كلام أراد برحمته السعادة لأهل الأرض، هذا كلام أراد الله به للبشرية أن تحقق الاستقرار والأمن والخير والبر والفضيلة، أليس هذا هو القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المتقين ولي الذين آمنوا، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين إمام المتقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوات الله وتسليماته عليه، كلما طلع النهار وكلما غربت شمس وكلما تحرك متحرك أو سكن ساكن، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، رمضان والقرآن، رمضان يهذب النفوس، رمضان تنتصر فيه على نفسك، رمضان تجاهد فيه نفسك فتنتصر عليها وتروضها على مراد الله. أمة محمد في رمضان تجاهد نفسها، تجاهد نفوسها فتترك الحلال وتروضها حتى يستطيع الإنسان أن يقود نفسه إلى ترك الحرام في رمضان وفي غير رمضان. رمضان مدرسة، معسكر يتمرن فيه الإنسان في مجاهدة نفسه فينتصر عليها، وإذا انتصر الناس على نفوسهم كانوا قادرين على أن ينتصروا على أعدائهم، وإذا انهزم الناس أمام الشهوات وضعفت عزائمهم وخارت هممهم كانوا لقمة سائغة في حلوق الأعداء، بل في أظافر الأعداء، بل بين أنياب الأعداء. الأمة لو انتصرت على شهواتها، الأمة لو انتصرت على المنكرات، الأمة لو انتصرت على الباطل في نفوسها وأقام كل منا شرع الله في نفسه، إذن الأمة انتصرت على نفوسها. إذا انتصرت الأمة على نفوسها انتصرت على أعدائها مهما كان عددهم ومهما كانت عدتهم ومهما كانت وسائلهم ومهما كان مكرهم وغدرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الله الذي يملك نهايات الأمور، الله الذي يملك نهايات الصراعات، الله الذي يملك نهاية هذه الدنيا، الله الذي يملك النهاية في الدنيا والآخرة، هو الذي ينصر من يشاء، ينصر من يعز دينه، ينصر من ينتصر على نفسه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى تخلص البلاد والعباد من الفساد. إن فعلوا ذلك فقد ينصرهم الله، استحقوا وكانوا جديرين بنصرة الله. أما إذا خاذل الناس أمام شهواتهم ولم يستطيعوا أن يتركوا المحرمات والمنكرات فيخذلهم الله. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن أحد العلماء قال، إمام محمد عبده قال: لعلكم تتقون، لعلكم تتحامون بصيام رمضان وقيامه من خذلان الله في الدنيا ومن عذابه في الآخرة، لعلكم تتقون غضب الله فيخذلكم ولا ينصركم في الدنيا، ولعلكم تتقون عذاب الله في الآخرة. هذه ثمرة الصيام، وتلك أيضا ثمرة القرآن. إنما نزل القرآن ليقود الناس إلى طريق التقوى، إلى طريق الخير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هؤلاء الذين ينتفعون به، وهؤلاء الذين يعتزون به، وهؤلاء الذين يتمسكون به، وهؤلاء الذين يحرصون على قراءته ودراسته وتعليمه وعلمه. إنها أمة محمد الخالدة، إنه كتاب ربنا الخالد، إنه شهرنا العظيم. اقرأوا فيه القرآن، تدبروا فيه القرآن، علموا الأجيال ما جاء في القرآن. فما القرآن إلا استعراض لمحاب الله ومراده، فإن عرفناها وحرصنا عليها كنا جديرين بنصرة الله وبإعزاز الله وبتكريم الله وبإعلاء هذه الأمة بالسيادة في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك يا ربنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. يا رب الأرض والسماء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. استقيموا هذا استووا.